الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشاذلي رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود. النوع الثاني اللي هو خيار النقيصة أو خيار العين، ما تقدم معنا خيار التشهي ينقسم إلى قسمين، خيار المجلس وخيار الشرط. النوع الثاني خيار النقيصة أو خيار العيب، وهو إيش قال تعريفه؟ وهو المتعلق بفوات مقصود. المتعلق سببه، سبب خيار النقيصة أو خيار العيب، فوات يعني شيء فات، يفوت في المعي في المبيع، يفوت مقصود المشتري. يعني مشتري ما مثلا ما مقصوده أن مثلا هذه الحال السيارة تكون سليمة مثلا، فيكتشف أنه فيها عيب أو دابة أو أي مبيع، يعني بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه. مقصود مظنون، ها؟ أي مظنون. شو عندك والله؟ شو قال مظنون؟ يعني أي مظنون حصوله هو السلامة من العيب. يعني فوات مقصود مظنون حصوله، يعني حصوله مو مؤكد، يعني وهو الأصل أن المبيع يكون سليم من العيب، الأصل أن يكون الشيء سليم من العيب، هذا الأصل. نعم. فإذا وجد فيه عيب طبعا هذا خلاف المقصود، خلاف الأصل. نعم. فيوجب الرد. مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي. من قضاء عرفي، يعني عند الناس يعتبرونه عيبا في المبيع، يقضون بأنه هذا الشيء هذا يعتبر بيعرف الناس يعني عيب. أيوة. أو كان هناك شرط معين، يعني كان المشتري قد اشترط أن يكون مثلا الشيء على صفة كذا فخالف الصفة. أيوة. يعني مثلا كما مثلا مرة يعني في بعضكم كاشتراط كون العبد كاتبا مثلا. أيوة. اشتراط كون الدابة حاملا مثلا. فلم يوجد هذا الشرط أيضا، هذا يوجب الرد. أو تغرير فعلي، أو غرر البائع المشتري. أي نعم. مبتدئا بالأمر الأول أو تغرير فعلي. أيوة. ثم بدأ بالأمر الأول اللي هو وهو ما يظن حصوله بالعرف، ما يظن وهو السلامة من العيب فقط. إيه؟ العادة يكون أن المبيع سليم من العيب، فإذا العرف قضى بأن هذا يعتبر عيب في المبيع، هذا يوجب الرد. وإذا وجد بالمبيع عيب هذا هو اللي هو فللمشتري حينئذ رده. إذا كان العيب باقيا وتنقص إذا كان العيب باقيا، لكن إذا كان به عيب وقد زال، لا خلاص، يعني العبرة بأنه الآن عند لما ملكه المشتري وطلع عليه ما فيه عيب، إذا حتى لو كان في عيب قبل ثم الآن ما راح العيب. أما لا، إذا كان لا يزال العيب هذا يعني يوجب الرد. إذا كان العيب باقيا وتنقص العين، إذا كان العيب باقيا يعني لم يعني يذهب، يعني لا يزال العيب، وكان العيب مما تنقص به السلعة أو ينقص به المبيع. لكن إذا شيء بسيط بحيث أن العرف يقول هذا لا يؤثر، هذا لا يعتبر عيب. وتنقص العين به نقصا بين يفوت به غرض صحيح، أو إما أن يفوت به غرض أو صحيح ينقص أو ينقص قيمة المبيع أو ينقص قيمتها. نعم. وغلب في جنسها قيمتها، هكذا قيمتها يعني السلعة. ما هيك وقيمته؟ لا، قيمتها العين، يعني العين العين هو مر معنا العين ينقص قيمتها. تنقص العين إذا العين أو ينقص قيمتها، قيمتها العين، التأنيث راجع للعين. نعم. وغلب في جنس المبيع، والغالب في جنس هذا المبيع عدم وجود هذا الشيء. أما إذا كان المبيع يغلب فيه وجود هذا الشيء، يعني لا يكاد يغلب مبيع منه، كان تكون مثلا الأمة مثلا عمرها مثلا 15 أو 20، الغالب أن تكون في هذه السن يعني ثيب، واشترى بدون شرط البكارة ها، فاكتشف أنها ثيب، هذا لا يعتبر عيبة. ليش؟ لأنه الغالب في هذا السن يكون وجود ثيوبة. إذ الغالب في الأعيان السلامة وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب، ما قال عيب العيب باقي يعني، وخرج ما لو زال العيب، كان في عيب وثم زال، يعني مثل مرض، كان مرض معين ثم زال. نعم. وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد، قبل أن يرد المشتري. نعم. وبالثاني اللي هو قطع أصبع زائدة. إيه يعني هل الآن لو كان الشخص فيه 6 أصابع مثلا واشترى عبد له بالأصل له 6 أصابع ولكن مقطوع، السادس مقطوع، هذا مو عيب، هذا لا يعتبر، هو العيب وجود الأصبع السادس. أيوة. ولا زواله. وفلقة والعادة أنه لا يوجد فيه، أو فلقة يعني قطعة لحم من دابة واندمل المكان يعني يعني طابع. وفلقة يسيرة يسيرة من من فخذ من فخذ دابة، وقد التأم وشوف هي القطع. نعم. هذا أو ساق لا يورث شيئا، لا يؤدي إلى شيء، ولا يفوت غرضا. أينا. فلا رد به بهذه الأشياء. وبالثالث اللي هو اللي تبع العرفي أو التزام شرط، الغالب في جنس البيع عدمه، الغالب في جنس المها، والذي الثالث هو الذي الغالب، قال إذا كان والغالب والغالب في جنس في هذا المبيع عدمه، خرج بهذا القيد. إيش؟ وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوائل، ما يغلب فيه ها؟ ما لا عندك إيش؟ هذا الذي خرج، هو خرج إيه؟ الشرط هو ما يغلب إيه، لا خرج ما لا يغلب فيه إيه؟ ما لا يغلب فيه ما ذكر إيه؟ نعم. كقلع سن في الكبير إيه؟ يعني سن رجل عمره 50 سنة وأكثر مثلا مقلوع سنه، هذا لا يعتبر عيبا، لأنه الغالب في السن في هذا السن أن الإنسان يخلع بعض أسنانه أو ثيوبة بالنسبة وثيوبة لي. في أوانها في الأمة، في أوان الثيوبة. نعم. في الأمة يعني أوان الثيوبة هو إمكان الوطأ، لما تكون إذا بلغت الأمة سنا توطأ به مثلا عادة، فاشتراها فوجدها ثيبا، طبعا هو ما اشترط عليه، لم يشترط عليه البكارة، فقال تبين لي أنها ثيب أردها، لأنه الغالب في هذا السن الثيوبة. نعم. فلا رد به وإن نقصت القيمة به، حتى لو نقصت القيمة، وذلك العيب الذي يثبت به الرد كخصاء حيوان. مثال العيب الذي يثبت الرد أو يثبت به الرد كخصاء حيوان، خصاء الحيوان لنقصه، لأن هذا الخصاء ينقص فحولة الحيوان، لأنه ما ينزو على الدواب يعني، والمقصود من الفحول من الفحل النزوان. هنا لنقصه المفوت، لنقصه المفوت، لنقصه المفوت إيه؟ أيوة. لنقصه المفوت للغرض. وهو الفحل أنه ينزو على، أو حتى إذا كان العبد خصيا هذا يعتبر عيب. صحيح أنه فيه يعني من ناحية أخرى أن العبد الخصي يؤمن عليه من أنه مثلا ما يطأ النساء، لكن هذا غير مقصود، المقصود يعني عدم الخصاء هو المقصود. نعم. لنقصه المفوت للغرض. نعم. من الفحل. من أئمة الفحل إيه. فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي. إيه صحيح. فإنه يعني الذي لم تذهب خصيتاه يقصد منه ما لا يقصد من ذهب من الذي ذهب خصيته. نعم. لا يصلح. نعم. رقيقا كان الحيوان. إيه. نعم. أو بهيمة. إيش يقصد عن الحيوان؟ يعني لأن الرقيق أيضا حيوان لكنه مو بهيمة. يعني الرقيق معدود من الحيوانات، كان الحي لأنه هو حي يعني ويباع ويشترى. عجيب. الحيوان ينقسم، حتى الإنسان في اصطلاح المناطق اسمه حيوان ناطق. يعني أن حكم الرقيق كحكم البهيمة، ما دام أنه يباع ويشتري، نعم له أحكام غير أحكام البهيمة، من وجوب الصلاة عليه مثلا الأمور. أيوة. هاي غيرها. أنا هاي عجيبة هاللفظة. هو يذكر عبارة عشان يشمل مثالين. مثل ذكر حيوان يشمل المثال. إيه طبعا، هو الحيوان ذكر يشمل، قال لذا قال سواء كان هذا الحيوان رقيقا أو بهيمة. نعم الغالب في الثيران الخصاء. هذا استدراك عنه، الغالب في الثيران الخصاء، لأنهم يستسمنونها أو يرغبون في الثور الخصي، لأن الخصاء يطيب لحم الفحل يعني. نعم. نعم. فيكون كثيوبة الأمة. فيكون يعني ما دام أن الغالب في أيوة. الثيران الخصاء. أيوة. إذن لو اشترى ثور فوجده خصيا لا يعتبر عيب، كما لو اشترى أمة بلغت سن الثيوبة فوجدها ثيبة لا يعتبر عيب، هذا الثور كذلك، لأن الغالب في الثيران الخصاء. الغالب يعني الله بزمانهم، الله يعني في عرف معين أن يمخصون الثور مشان يطيب لحمه، حتى يطيب لحمه يعني، كما أن الغالب في الأمة والجارية إذا بلغت سن توطأ به الغالب الثيوبة، يعني لا يعتبر الخصاء عيب في حق الثيران. نعم. وجماحه وعضه بالجر عطر على خصاء وجماحه، وكجماحه كخصائي كخصائي وجماحه محفوف على جسمه. لا هذا مو مبتدا، مو ليس مستأنفا، وخصاء وجموح وجموح الدابة وجماحه وعضه، أو أنه أن الدابة تعض اشترى حمارا أو ورمحه أو حصانا فوجده يرمح يعني برجليه أو يعض أو يجمح لنقص القيمة بذلك، لأن الناس عادة المطلوب من هذه الحيوانات مثلا الفرس أو البغل أو الحمار الركوب، يعني اللي يسهل على الناس التنقل عليه، فإذا كان مثلا يعض أو يرمح أو يجمح ما يستفاد منه، عيب يعتبر عيب. طيب هل شيخنا هو معطوف على إيش قال هناك؟ على الثيوبة كخصاء وجماح. على كخصاء هذا هو يذكر العيوب التي يرد بها الحيوان. اي نعم. المبيع يعني لنقص القيمة بذلك. وزنا رقيق، وزنا رقيق وسرقة، يعني عبد اشترى عبد فإذا هو متعود على الزنا هذا يعتبر عيب، وأنه وزنا رقيق وسرقته، وأنه يسرق متعود على السرقة وإباقه، أو أنه يهرب دائما يهرب يعني عن سيده، وإن لم يتكرر ذلك منه، يعني حتى لو حصل الزنا أو السرقة أو الإباق مرة واحدة هذا يعتبر عيب، أو تاب عنه لأنه لا يؤمن، أو تاب عنه، أو حتى لو تاب نعم لأنه ما يؤمن، ذكرا كان أو أنثى، إيه سواء كان ذكرا أو حتى أنثى جارية كان قد سرقت أو زنت أو أبقت. نعم. صغيرا أو كبيرا، إيه صغيرا أو كبيرا، خلافا للهروي. نعم. في الصغير الهروي من الشافعية، الهروي هو فيه له مختصر التهذيب، اشتغلنا فيه فترة أكثر من نص الكتاب تحقيقا، وأوقفنا مع الشيخ رياض حتى الآن ما استأنف، مختصر التهذيب البغوي. أيوة. يظهر أنه هذا اسمه مختصر التهذيب الهرب. أيوة. الهرب. قال الصغيرة إذا كان مثلا سرقت الصغيرة أو أبقت، يعني ما تعرف صغيرة ما يعتبر عيبا في حقها، بس قال الخطيب لا يعتبر، لأنه يمكن تعودت خلاص حتى إذا كبرت أيضا تتعاطى هذه العادة. أيوة. وبخره، وبخر البخر، وبخره نتن في الفم يعني، وبخره وهو الناشئ من تغير المعدة المعي، بس هاي من الفم يطلع الريحة، ريحة كريهة تخرج من الفم سببها تغير في المعدة، هذا يسمى أما تغير الفم سبب الأسنان وسخ في الأسنان أو في الفم كأكل مثلا ثوم أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر عيبا لأنه يمكن إزالته. أما تغير الفم كقلح الأسنان وسخ الأسنان فلا يعتبر لزواله لأنه يزول بالتنظيف يزول بالتنظيف نعم وسنانه وكذلك السنان يعتبر عيب هو نتر ريح الإبط إن كان مستحكما إن كان قويا لكن إذا كان حيث يزول أي إنسان يصير عنده ريح تغير في الإبط لكن إذا تعاهده يذهب أما هذا في بعض الناس حتى لو غسله يبقى أثره يبقى تبقى الريح أما السنان لعارض عرق مثلا أو اجتماع وسخ أو سبب يعني وسخ أنه ما اغتسل أسبوعين فلا مثلا أو نحو ذلك بحيث لو اغتسل لزال لا يعتبر عيبا كحركة عنيفة مثلا بسبب عمل مثلا العمال يشتغلون مثلا في الشمس يعني هذا ما يؤثر لا يضر لا يعتبر وبوله بالفراش إن خالف العادة وكذلك البول في الفراش يعتبر عيبا إذا كان خلاف العادة بأن كان الشخص كبير يعني العادة أنه الكبير ما يبول بالفراش فإذا كان العبد يبول بالفراش وهو كبير يعتبر عيب لكن إذا كان صغير يعني عمره 2-3-5 هذا ما يعتبر ما يعتبر عيب سواء أحدث العيب قبل قبض المبيع يعني هذا كل هذه العيوب موجبة لرد المبيع سواء حدثت قبل إيش قبض المبيع أن قارن العقد أيوة أم حدث بعده قبل القبض يعني أو حدث بعده وقبل القبض بعده وقبل القبض عندك واو أنا ما عندي واو إنا المعنى نفس المعنى حدث بعده لكن قبل القبض أو حدث بعده وقبل القبض ما يضر يعني أن يكون العيب قديما سواء كان قبل العقد يعني قبل مشرد قبل يعني حتى لو كان قبل أن يعقد بلحظات أو حتى بعد أن عقد لكن قبل أن يقبض لأنه قد يحصل العقد ولا يقبض إلا بعد 2-3 فحدث عيب في المبيع للبائع إيش للمشتري رده لكن إذا قبض المشتري المبيع فحدث العيب لا يرد أيوة لا يرد المبيع. أما قبل ما يقبض يرد قبل ما يقبض يرد. إذا كان العيب حدث قبل القبض يرد يعني بالعيب أيوة حتى لو كان هو المبيع معه في إيده يعني لا كيف يكون يده قبل القبض لازم يكون قبل القبض إذا كان بيد المشتري يكون قبضا أيوة. نعم قبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع لماذا يعني هذا العيب يجب الرد إذا كان قبل القبض أو بعد إذا كان قبل العقد أو بعد العقد وقبل القبض لأن المبيع في ذلك الوقت لو تلف يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري أي نعم فإذا حدث به عيب بطريق الأولى يكون من ضمان البائع يعني يرد فكذا جزءه وصفته جزءه يعني إذا تلف منه جزء من المبيع أو تغيرت صفة من المبيع أو حدث بعد القبض إيه؟ واستند لسبب متقدم أو حتى على يرد أيضا يرد المبيع بالعيب لو كان العيب حدث بعد القبض لكن سببه قبل القبض كأن يعني يشتري عبدا جنى على إنسان يعني قبل أن يشتريه العبد قطع يد إنسان أو قتل إنسان واشتراه الشخص بعد ما اشتراه وقبضه تبين أنه كان قد جنى وأهل الجناية يطالبون يعني فهذه الحالة في هذه الحالة يرد العمل أو مثل وصحيح أنه ما جاء أنه بعد القبض ما يعني بس السبب قبل القبض أو مثل القمح اللي بيظهر فيه السوس بعدين بيكون من أساسه من قديمه يعني الحاصل إذا كان العيب ظهر بعد القبض ولكن سبب العيب كان قبل القبض يرد كالعيب الحادث قبل القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جاهلها المشتري والمشتري لا يدري لكن إذا قال له البائع ترى العبد قد جنى وقطع يد إنسانها قال ما علشان أشتري يمكن يعفون يمكن يتجاوزون لا في الحالة هذه ليس له حق لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. إيه، لأنه لتقدم سببه كأنه متقدم بالفعل العيب. فإن كان عالما به فلا خيار فلا خيار ولا إذا كان مشتري عالما بالجناية قبل شراء العبد فلا رد ولا حتى أرشى. ويضمن البائع المبيع بجميع الثمن بقتله بردة مثلا سابقة هذا أيضاً على قبضه أيضا هذا جهلها المشتري. هذا عيب، اشترى عبدا هو كان بالأصل مسلم واشتراه على أنه مسلم، لكن ثبت عند القاضي ردته فطولب الإيش للقتل، يعني لأن المرتد يقتل. نعم. لازم يدفع البائع يدفع ثمن العبد للمشتري. أيوة. ولكن إذا كان المشتري لا يعلم، لكن إذا كان المشتري يدري يعلم أنه أن هذا العبد مرتد وعليه حد الردة ورضي واشترى ليس له حق، ليس له شيء، لأن قتل العبد المرتد لتقدم سببه كالمتقدم. إيه كأن نعم كان متقدم لأن لا. السبب متقدم. فينفسخ البيع في قبيل القتل. فيحكم بانفساخ البيع قبيل القبض ومن قبيل القتل، ومن ثم يرد البائع الثمن إلى المشتري. كان المشتري عالما بأنه مرتد لا شيء له، كما تقدم أنه لو كان عالما بجناية العبد لا شيء له هنا كذلك، بخلاف ما لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه هذا مستثنى، هذا مستثنى من السبب القديم الذي يموت به الحيوان أو العبد مرض، قضية المرض يعني اشتراه ماريه كان مريض واشتراه فلا يضمنه، يعني ما يدري العبد أنه أن المشتري لا يدري أنه مريض، فتبين أنه مريض وأن هذا الموت كان سببه مرض قبل حصل للمبيع قبل الشراء مثلا كان المال. هنا لا يضمن البائع. لماذا يعلل؟ فلا يضمن لأن قضية المرض قد يطول، ما يعرف الإنسان يشفى ما هذا المرض، أو لأنه هذا يزداد شيئا فشيئا شيئا يمكن يبقى سنين، يعني أحيانا بعض الأطباء يقولون عن بعض الناس هذا المرض كان فيه من 25 سنة مثلا أو من 30 سنة، فمثل هذا لا ما يجب الرد. فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى أن يموت تدريجيا شيئا فشيئا إلى أن يموت، فلم يحصل بالسابق. يعني لأنه هذا مو شرط أن يعني لا يعني لما يموت المبيع بالمرض وكان مريضا يعني المرض يزداد شيئا، فالمرض يعني هو المبيع مات بمرض غير المرض الذي كان موجود في الحيوان أو في لما اشتراه كان في مرض، لكن هو لم يمت بهذا بخصوص هذا، مات بسبب زيادة المرض وتراكم المرض بعدين شوي شوي شوي مات، فحصل الموت بالمرض الذي حصل بعد القبض. لو أن المرض يعني كان وقف عند القبض كان وقف يعني ما ازداد يمكن ما يموت هذا الحيوان. ولذلك ما يرد، لا يعتبر عيب. نعم. وللمشتري أرش المرض، هذا لا يرد به الحيوان أو الإنسان بسبب المرض، لكن له أن يأخذ من البائع أرش، قال أنت بعتنيه فيه مرض. طبعا المرض ما يجب الرد، لكن في فرق بين الحيوان أو المريض أو الصحيح بالنسبة للثمن، تعطيني فرق الثمن وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا أو مريضا. شو كم يفرق يعني بينهم من الثمن؟ فإن كان المشتري عالما به فلا فإن كان المشتري أيضا عالما بهذا المرض فلا شيء يعني حتى ليس له شيء من الثمن. ويتفرع عن مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز. صحيح. فهي يعني هل مؤنة التجهيز لو مات هذا العبد على من؟ على المشتري ولا البائع؟ وكذلك العبد المرتد لو قتل يعني على من يكون مؤنة التجهيز؟ يعني التكفين والتغسيل وإلى آخره. فهي على البائع في تلك. إيه في هذه الأمور. إيه نعم. وعلى المشتري في تلك يعني في الردة. في الردة. وعلى المشتري في. في هذه. إيه في المرض. في المرض. في المرض. وأما الأمر الثاني. إيه؟ وهو ما يظن حصوله بشرط. إيه ما يظن حصوله بشرط العيب ما يظن حصوله بشرط. نعم. فهو كما لو باع حيوانا. إيه؟ أو غيره. إيه؟ بشرط براءته من العيوب في المبيع فيبرأ من هنا. يعني لو باع الشخص حيوانا أو غيره بشرط البراءة من العيوب، كأن يقول البائع بعتك هذا الحيوان أو هذه السيارة بشرط أني أبرأ من كل عيب فيها، ما لي علاقة بالعيب الذي فيها، ترضى حتى لو كان فيها عيب يعني، فيرضى المشتري ويأخذ بهذا. فيبرأ هنا يبرأ في الحيوان إذا كان العيب في الحيوان وهو عيب خفي لا يعلمه البائع، ما هو ظاهر ولا يعلمه البائع وقد شرط أنه بريء من العيب يبرأ. أما إذا هو ظاهر أو علم به البائع لا ما يبرأ. وكذلك لو كان العيب في غير الحيوان، سيارة قال أبيعك إياها كما يقال في عرف البائع يقول حديد مكسر يعني، ما يبرأ عند الشافعي. أيوة. فيبرأ من عيب باطن بحيوان موجود فيه به فيه العيب لا يعلمه حال العقد. موجود لازم يكون طبعا موجود حال موجود العقد فيه حال العقد جهله وجهله البائع، بخلاف غير العيب المذكور. بخلاف غير العيب المذكور وهو أن يكون العيب في غير الحيوان أو في حيوان لكن لم يجهله البائع، يعني يعلمه البائع، هذا ما يبرأ منه. فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان. نعم. ولا عيب فيه في الحيوان لكن حدث بعد البيع. لكن حدث بعد البيع. نعم. ولو قبل القبض. وقبل القبض مطلقا. إيه وقبل القبض. ولا إذا كان يعلمه ولا إذا كان لا إذا يعلمه ذكرنا هذا هنا. إذا كان يعلمه البائع ما يبرأ. نعم. وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط. قال عندك مطلقا. قال علمه أو جهل. سواء كان إذا بعد العقد حدث العيب وقد اشترط البائع على المشتري أنه بريء، إذا حصل حدث العيب بعد العقد سواء قبل القبض أو بعد القبض لا يضمنه البائع، لا يضمنه. لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد. لأن العادة أن الشرط ينصرف إلى الموجود، وهذا لم يكن موجود عند العقد وإنما حصل بعد العقد سواء قبل القبض أو بعد القبض، لذلك يبرأ البائع. نعم. ولا عن عيب ظاهر في الحيوان. ولا إذا كان العيب ظاهرا يعني معروف، الذي أي واحد يرى ينظر إلى الحيوان يرى العبد يرى العيب سواء علمه البائع أو لم يعلم، لأنه لم يدلس على المشتري. ولا عن عيب ظاهر. إيه نعم. ولا عن عيب باطن. لأنه كان على المشتري أن ينظر إلى الحيوان هذا، ينظر إليه يدقق النظر في فمه وفي رأسه، يعني ينظر إذا كان عيب ظاهر يعني يبرأ منه إيش البائع سواء علمه أو جهله. وكذلك يبرأ من العيب الإيش وكذلك لا يبرأ البائع من العيب الباطن لكن يعلمه البائع. نعم. يعلمه يعني يدري أنه هذا الحيوان معيب بكذا وذلس على المشتري. ولو شرط البراءة عما يحدث منها ولو شرط البائع البراءة عن العيب الذي يحدث في المشتري. شيخ معطوف على قبله يمكن. لا شوف لا لا لا, لا أظن شيء جديد. ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه ولو شرط البراءة عما حدث منها أكمل قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط. هذا شيء جديد. شيء جديد. أيوة. ولو شرط البراءة البائع ولو شرط البراءة أنا أبيعك هذا الشيء وأنا ولو شرط البراءة إيش؟ عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط. هذا الشرع لم يصح. أقول الآن بشرط أني لم يصح الشرط. لم يصح الشرط إذا بعتك بشرط أني بريء عن كل عيب يحدث قبل القبض. يعني لا يبقى يعني للمشتري حق الرد إذا حدث العيب قبل القبض، حتى ولو شرط البائع أنه بريء، يعني بريء منه. يعني مثلا اشترى شيء وقال المشتري للبائع اتركه عندك قبل ما أن يقبض حتى آتيه وحتى أخذه منك، يعني ما قبضه، اشترى كان قد نظر شافه من قبل سيارة، قال تبيعني سيارتك بالهاتف، قال نعم، قال طيب اشترينا واتفقنا وأنا جايك هالأسبوع الآن مشغول أخذها منك، بس البائع قال له، قال المشتري ترى لو حصل فيها عيب أنا بريء، ما يبرأ بالحالة ما دام ما قبضها ما يبرأ. أيوة البائع ما يبرأ حتى لو شرط، البائع لا يبرأ، لا يبرأ نعم، حتى يقبضها، حتى يقبضها المشتري لم يصح الشرط، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته. ليش؟ لأنه هو أسقط شيء وهو العيب الذي سيحدث الآن. يعني إسقاط أنت يعني ما يجوز واحد يصالح على شيء حتى الآن لم يحصل، ما حصل، يعني أسقط البائع رضي المشتري أن يتجاوز مثل أن يتنازل عن عيب سيحدث مع أنه ما حدث حتى الآن. يعني الآن ما يصنعه هذول الشركات اللي يكون الكفالة، يقول كفالة سنة مثلا، هذا مو واجب على الشركة. أي مو واجب على الشركة، تبرع من الشركة، تبرع. يعني الشرع ما ليس للمشتري أن بعد إذا اخترب الشيء يعني بعدين روح يقوله صلح لي أنت كفلته ولا كذا، ما له عليه حق. يعني هنا متبرعين هيك؟ إيه في بعض الشركات تقول يعني يعني إذا عملوا كفالة سنة كفالة ما عاد حدا بيروح لعنده الخالص بيسكروا، كفالة سنة كفالة شهر بيروح على غيرهم. إيه هني بحكم يعني ملتزم، لأن أي غلط تدخل لا مو بيجي. مو واجب ملتزم بس أصلاً مو الشرع ما يلزم، أيوه. ما يلزمه بالشرع، لكن تبرع منه هذا شيء ثاني. نعم ولو تلف المبيع، بس غالباً تكون احتياط للأخطاء في الصنعة، يعني مثلا أجهزة الهاتف كذا إنه يكون فيها الصنعة أصلا فيها احتمال خطأ إنه يكون مو مصنع له، أيوة. فهو يعطيك كفالة، يكون كأنه سابق يعني بس يظهر عند بعد الشراء. وإذا كان العيب سابق يرد المبيع، إذا كان العيب سابق يرده المشتري له حق الرد، ولا يجوز للمشتري أن يمسكه هو يقول أعطيني بدل العيب، إما أن له حق الخيار أنه يرده أو يرضى به. في هيك حالة شيخنا الاتفاق على هذا في شيء؟ ما في شيء الاتفاق على هذه الكفالة أنه لثلاث سنوات مثلا، إذا كان حصل برضا البائع ما في شيء، برضا البائع تبرع منه المشتري بالطريقة الأولى يرضى. لا هو في بعض الآن مثلا أنت بتروح تشتري شيء تدفع فلوس زائدة بشرط يكفلها مثلا مقابل يزيد الكفالة، مثلا أنا بشتري من الآن من الغالب بشتري مثلا أداة يعني فلوس زائدة مقابل تدفع مثلا بيقلك تدفع مثلا 10 دينار لنفرض يعني مقابل أنه الكفالة نزيدها 3 سنوات تصير 3 سنوات مو سنتين سنة. لا لا لا هذا لا يصح، لأنه هذا مجهول، يمكن ما يخرب، ممكن ما يخرب، كله عم يزرع الحين كله عم يحصل. لا لا هذه ما يعني ما زيادة على الثمن تأخذ مقابل الكفالة إلى كذا مشان تصليح، لا لا يصح لأنه مجهول، يمكن ما تخرب. هذا عم يصير والله، هم عطوا كفالة سنة بس ما تزيدها. طيب خربطنا والله في هالأمور. طيب هم من البداية يخلوا سعر واحد ويقول نكفلك إلى كذا. لا والله هيك عم يصير شيخنا، بيجي يعني بيخلك مثلا يزيد في الثمن لقاء الكفالة ما أصلا. إيه هيك عم يصير. نعم. ولو تلف المبيع غير الربوي المبيع بجنسه عند المشتري، غير الربوي المبيع بجنسه، غير الربوي المبيعي المبيعي ولا المبيع لا المبيعي هذا صفة للربوي. ها صفة للربوي أيوة يعني قد يكون ربوي ولكن مو مبيع بجنسي، بفلوس مثلا، بطعام. نعم. إيه نعم. غير الربوي المبيع بجنسي. المبيع بجنسي تلفة عند المشتري. ايوه. ثم علم عيبا به. إيه نعم. رجع بالأرش. رجع بالأرش. لتعذر الرد بفوات المبيع. هذا إذا تلف. لو كان المبيع موجودا فاكتشف المشتري به عيبا يرده، له الخيار أن يرده. لكن إذا تلف المبيع، إذا تلف إيش المبيع عند المشتري ثم علم أن به عيبا، علم أنه تلف الله وكان معيبا، وكان إيش البائع يعني باعه معيبا، الآن ليس المبيع ليس موجودا في يد المشتري حتى يرده، ماذا يعمل؟ يأخذ أرش من من إيش من البائع. هذا إذا كان المبيع التالف غير ربوي مبيع بجنسه، يعني مو مثلا طعام بطعام ولا مثلا ولا مو طعام بطعام. أما إذا كان طعام بطعام هذا ما هذا الآن يصعب أن يرد، إنه يصير زيادة في أحد العوضين. أما الربوي المذكور كحلي، إيه حلي، كحلي ذهب، إيه بيع بوزنه ذهبا، بيع بوزنه ذهب، يعني واحد اشترى من الصائغ حلي ذهب بذهب يعني ذهب وأخذها غير حلي. نعم. فبان معيبا، فبان الحلي بعد تلفه، تلف الحلي هذا تلف. كيف تلف؟ يعني تلف راح في سقط راح في البحر راح. أيوة. نعم. أيوة. نعم. فبان معيبا بعد تلفه، فبان أنه معيب، هذا الحلي كان فيه عيب. نعم. أيوة. فلا مقشوش مثلا، فلا أرش فيه، فلا أرش فيه. ليش؟ لأنه لو أعطاه هذا الصاغ الذي باعه الحلي لو أعطاه زيادة فلوس بلقاء العيب صار ربا، لأنه ذهب بذهب لازم يكون سواء بسواء. إيه؟ وما يجوز يأخذ المشتري من البائع. طيب بل كان العيب هو ينقص من يعني ينقص مثلا من الـ من الـ هم تابع على أساس أنه الوزن هو من الوزن مثلا، لا هو نقص من الوزن ما صح البيع بالأصل، ما صح. لكن مثلا في التصنيع أو في شيء آخر أو أن عيار الذهب مختلف أو أنه أو أنه مخلوط به شيء من النحاس أو نحو ذلك. هذا إذا كان مخلوط شيء من النحاس هذا يعني ما يصح، ما يصح العيب البيع بالأصل. المهم ما يجوز أن يأخذ من البيع شيء. وإلا لنقص الثمن. إيه؟ فيصير الباقي. إيه؟ منه مقابلا بأكثر منه. إيه نعم. وذلك ربا. وإلا يعني إيش؟ إلا يعني لو عجزنا أن يأخذ المشتري من البائع العرشة لنقص إيش؟ الثمن فيصير الباقي زائد عليه مقابلا بأكثر منه يكون أخذ من نفس ما قلنا، يكون أخذ زيادة يعني على الحلي التالف، زيادة على الحلي التالف. والرد بالعيب على الفور. الآن هذا طويل ولا قصير؟ الآن الموقف مناسب يعني لو هنا أحكام تتعلق بالرد يعني يجب أن يكون على الفور وإلى آخره. نقف يعني نقف مناسب. جزاك الله خير.